قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فعانه عليه غيره من ماء أو كلب أو غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله. مالك في المسألة إذا عاون الصائد غيره من الناس أو شارك في قتل الصيد أثر آخر سوى أثر الصائد، مثلا رميت الصيد أصابه السهم مشى شارد عنك وأثر الرمية سقط في الماء، فجئت فوجدته غريق، يا هل ترى هذا الصيد مات برمية السهم أو مات بالغرق في الماء؟ ننظر إن كان السهم نفذ مقاتله بحيث يكون وصل إلى الماء وهو في حالة لا يعيش فيها، يبقى اللي قتله إيش؟ السهم. إذا كان أصابه إصابة لا تقتل ولو بقي خارج الماء لعاش، يبقى اللي قضى عليه إيش؟ الماء، أصبح غريق فلا يحل. كذلك رميت بالسهم فعاولك سهم آخر لا تدري عنه، فوجدت سهمين فيه لا تدري سهمك من سهم غيرك، أمات بسهمك أم بسهم غيرك؟ لا يؤكل. ولكن إذا كان لسهامك سمة معينة، وهذه كانوا الصيادين يعملوه، فوجدت سهمك في مقتل، وجدت سهم الآخر في رجل ولا في إيش؟ في فخذ ولا في يد، الرجل واليد ما هي مقتل، سهمك في كرشه أو في رأسه، يبقى أي فيهم اللي قتل؟ سهمك أنت، يبقى السهم الثاني ما أعانك في شيء. وعلى هذا لا يحل إذا كان هناك مشاركة من غيرك، لأن غيرك شارك وأنت قصدك إلى الصيد مستقل، والصيد كما أشرنا لا يكون مثل التذكية يتحرج فيه، وكما يقول البادي يغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. فإذا كان أرسلت كلبك فجاء وساعده كلب آخر غير معلم، الكلب غير المعلم لا دخل له في الصيد، جاء كلب آخر معلم ولا تدري أي الكلبين أصابه، لا يحل لك. إذن القاعدة العامة إذا ساعد الصائد أثر آخر من أدوات الصيد أو غيرها وشك الصائد، يا هل ترى مات من فعلي أنا مستقلة أو ساعد على موته عامل آخر؟ فإن كان ساعد على موته عامل آخر فلا يحل أكله، كما يقول مالك ولا يشك أنه مات من رميته حينئذ يحل، ولا يشك أنه مات من الغرق فحينئذ لا يحل. يسأل الشيخ سليمان إذا كانت مثلا حيوان إنسي أو حتى وحش وبتجري وراه طاح في البير، سواء كان حيوان من الإنسي من بهيمة الأنعام طاح في بئر ولم تستطع إخراجه ولم تصل إلى موضع التذكية، تقدم في الباب الأول نعمل إيش يا جماعة؟ نجرحه من أي موضع كان، فإذا جرح وسال دمه وهو على تلك الحالة أبيح لنا، هذه لحالة إيش؟ الاضطرار، وحتى لو كان أيضا صيد وأنت بتجري وراه طاح في حفرة وفيه حياة ما تستطيع أن تصل إلى رقبته فتذكيه، ماذا تفعل فيه؟ من باب أولى. هنا يقول مالك إذا أدركت صيدك ولم يبت، يعني ما غاب عنك طول الليل، لماذا؟ لأنك إن أدركته قبل المبيت ستعرف حالته، ما إن كان بفعلك أنت أم بفعل غيرك، فإذا جاء الليل وبات طالت المسافة، قد يأتيه أثر سوى أثرك أن ويؤثر فيك. وهناك حديث ثاني في مسلم وأبي داود في حديث عدي ما لم ينتن، فلعل ما لم يبت لطول المسافة رميته وذهب عنك ثم مات وبعد زمن وصلت إليه، إن كان في الوجبة أي في النهار فقط قبل مجيء الليل ما يمديه أن ينتن، أما إذا غاب عنك حتى بات ومن الغد أدركته فهذا مظنة أن ينتن لحمه فحينئذ لا تأكل، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم فكل ما لم ينتن. وحينئذ يقول الصنعاني: وهذا نص في عدم أكل اللحم المنتن لأنه مضر بالجسم، وكذلك يلحق به كل طعام أنتن. ولكن على التحريم ولا على الكراهية؟ قد تجد طعام منتن لكن عند الجوع أو النفس قد لا إيش تضطر إليه، فهو أولى بلا شك من الإيش من الميتة. لكن مالك ينص وكذلك الصنعاني وغيره يقول يلحق به كل طعام أنتن لمضرة الجسم. وإذا كان القرآن الكريم جاء وبين موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل يحل لهم الإيش الطيبات ويحرم عليهم إيش الخبائث، وهذا كما يقول الأصوليون وصف مناسب، لأن الطيب يناسب الحلية والخبيث يناسب إيش التحريم. مالك رحمه الله ما ترك هذه، العلماء ما تركوا هذه، انبوب ما لا جزء أكله من إيه من السباع، كل ذي ناب من السباع أو من مخلب من الطير فإيه فهو حرام. مالك بوب على هذا، وسيأتي في الآخر. احنا قلنا إيه من مباحث الصيد والصيد، المباحث في الصيد، ما هو الصيد؟ كل ما سيأتي ما يخطر في بالك إن شاء الله. فالعلماء جزاهم الله خير ما قصروا في هذا، وبينوا ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله. فما لا يجوز أكله من أصله لا تنفعه تذكية ولا ينفعه إيش صيد. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي جاز الانتفاع بجلده، وهذا وغيره يقول شيء آخر. وأن كان هو يجيز الانتفاع بجلد الخنزير إذا دبر. نحن المسألة هذه سيأتي تفصيل ما يصح أكله بالصيد وما لا يصح. وولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه ذكر أنواع من الحيوانات ما لا يخطر ببال أحدنا وقد لا يعرف مسمياتها، ما يجوز أكله وما لا يجوز في أضواء البيان، سيأتي البيانها إن شاء الله. نعم. إذا رمى إنسان إنسية ببندقة، أقول بندقية دحين، ثم علم بأنها لا تحل بهذا الرمي وأدركها وفيها الرمق فذبحها، نقول ما في مانع. لكن كونك تتخذها غرضا هذا تعذيب لها، والرسول نهى عن هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصبر الطائر. كانوا الغلمان يأتون بالطائر ويحبسوا يربطونه ويتمرنون عليه بالرماية، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأن هذا تعذيب للحيوان. إن كان مأكول اللحم فإنه ضياع للحمه بكثرة رمايته ويموت في أيديه، وإن كان غير مأكول اللحم فتعذيب له، فكل ذلك لا يجوز. فإذا رماها وهو يظن أن ذلك جائز ثم أدركها وفيها الحياة وذكاها فلا شك في حليتها، وهو آثم بتعذيبها بالرمي. فإذا فليحد أحدكم إيش وليرح ذبيحته، قم نحطه ونقعد نرميها بالسهام. نعم. المنخنقة بغير قصد، يعني شات مربوطة بحبل وراحت تلف الحبل على رقبتها حتى انخنقت، فأدركتها بتلك الحالة وفيها يقول لك فيها رمق، تقدم لنا في باب الأول ولا لا؟ ها؟ إذا وجد فيها رمقا وذبحها ما حكمها؟ ما دلالة الرمق فيها؟ أن تطرف العين أو تحرك الذنب؟ وهناك من اللي قال إيه إن الميت قد زيد، الميت قد يتحرك، أو الميت لا الميتة لا تتحرك، قلنا حركة إيش؟ حركة المضغوط. إذا أدرك المنخنقة إيش؟ بدون قصد، لأن من قصد خنقها هذا عامد إلى ميتتها، وهذا آثم بضياع ماليتها. لو أن إنسانا جاء يخنق حيوانا بالفعل فأدركت هذا الحيوان وهو في يده وخلصته من يده وفيه رماق فدكيته، ها إيش تقوله؟ توكل ولا؟ نعم، بشرط كما قدمنا عند المالكية أن يبقى على حالة بها تبقى الحياة، أما إذا نفذه الموت فأصبح ميتا.